الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين. وكنا قد تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة، لا سيما مسألة الحاقن، وانتهينا إلى حكم الحاقن وخوف فوت الجماعة والجمعة. ذهب الحنفية إلى أن من خاف فوت الجماعة أو الجمعة صلى وهو حاقن، وذهبت الشافعية إلى أن الأولى ترك الجماعة وذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك الجماعة وإزالة العارض، وذهب الحنابلة إلى أنه يعتبر عذرا مبيحا لترك الجماعة والجمعة لعموم لفظ الحديث، وهو عام في كل صلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، قوله لا صلاة يشمل كل صلاة سواء كانت جمعة أو جماعة أو غير ذلك. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فقال يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، ثم ذكر حديث الباب. قلت وكذلك لو خشي فوات فضيلة أول الوقت للقاعدة الشرعية، وهي أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان أو مكان العبادة. وهذه قاعدة في الحقيقة يعني تنفعنا في مسائل عديدة، إن مراعاة الفضل المتعلق بذات العباد أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. ولنضرب مثالا بمسألة الباب التي معنا، ففي هذه المسألة عندنا إدراك فضيلة أول الوقت وفضيلة الصلاة بطمأنينة وخشوع، فأيهما يقدم؟ أول الوقت ده متعلق بذات العبادة ولا بزمان العبادة؟ بزمان، على حسب القاعدة التي ذكرناها يبقى إيه؟ ما تعلق بذات العبادة وهو الطمأنينة والخشوع ونحو ذلك يقدم على ما تعلق بزمان العبادة. قلت فأيهما يقدم؟ يقدم الثاني، لأنه متعلق بذات العبادة، هذا مثال الزمان. ومثال المكان الرمل في الطواف، فإذا كان الإنسان إذا قرب من الكعبة لا يستطيع أن يرمل لشدة الزحام، إذا قرب من الكعبة، وإذا بعد استطاع أن يرمل، فأيهما يقدم؟ ليه؟ لأن الرمل متعلق بذات العباد بخلاف القرب والبعد من الكعبة فمتعلق بمكان العباد. نعم. يقدم الرمل وإن بعد، لأن الرمل يتعلق بذات الطواف والقرب من الكعبة يتعلق بمكانها، والله أعلم. مسألة. نعم. يقول الأدلة المستنبط منها هذه القاعدة: معلوم أن، يعني لو سألتك أيهما يقدم، الركن أم الشرط؟ ليه؟ بعدين؟ لا، ماليش بعض الأحوال، أنا أتكلم أيهما أقوى، الركن ولا الشرط؟ الشرط قولا واحدا، الركن مقدم على الشرط باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن الشرط مقدمة للشيء، بخلاف الركن فهو جزء الشيء، واضح؟ فجزء الشيء يقدم على مقدمته، ولا لا؟ طيب، هنا نفس الكلام بيقال، بأن ذات العبادة الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم أن يعبدوه بما أراد، واضح؟ يبقى إذن الابتلاء في ذات العبادة ولا في متعلقات العبادة؟ في ذات العبادة. ومن هنا يعني الدليل، ودليل عقلي أقرب منه نقلي، مع الفروع اللي أكدت القاعدة. لأن أنت تعرف أن القواعد الفقهية كيف استنبطت؟ ها؟ الفروع مقدمة على القواعد الفقهية بخلاف القواعد الأصولية. القواعد الأصولية أدلتها كتاب، سنة، إجماع، لغة ونحو ذلك، واضح؟ فهي مقدمة على الفروع أو سابقة على الفروع. طيب، بالنسبة للقاعدة الفقهية الفروع مقدمة عليها، ليه؟ لأن القاعدة الفقهية مستنبطة من الاستقراء، يعني بيعمد الفقيه إلى النظر في مسألة كذا مع مسألة كذا مع مسألة كذا مع مسألة كذا، فيجد أن هذه المسائل مجتمعة يجمعها إيه؟ وصف واحد يمكن أن يصاغ كقاعدة. يعني لما قلنا الأمور بمقاصدها نظرنا فوجدنا كل إنسان لا يعمل عملا إلا ويقصد من ورائه قصدا معينا، سواء كان في مجال العبادة أو كان في مجال المعاملة أو نحو ذلك. فمن هنا قالوا الأمور بمقاصدها، يعني لا يكاد يصدر أمر إلا وله إيه؟ أو من ورائه قصد. فهنا بنقول إن الدليل هذه القاعدة إن مراعاة ما تعلق بذات العباد أولى من مراعاة ما تعلق بمكانها وزمانها، رجع إلى ما قلت أولا كدلالة عقلية، ثم باعتبار الفروع فوجدوا مسائل كثيرة العلماء رحمهم الله تعالى قدموا فيها ما تعلق بذات العبادة فخرجوا بهذه الإيه؟ بهذه القاعدة، شأن القواعد الفقهية كلها. نعم. مسألة: لو أن إنسانا حاقنا إذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل يقال له اقض حاجتك وتيمم للصلاة أم يصلي وهو يدافع الأخبثين؟ الجواب: يقال له اقض حاجتك وتيمم للصلاة ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة منهي عنها، ومن العلماء من قال بفسادها كما تقدم. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء والاحتقان، فإن الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، يعني في مذهب الحنابلة، وعلى قول الظاهرية باطلة قولا واحدا. فإن الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان، وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. سادسا، قضاء القاضي الحاقم. لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن القاضي لا ينبغي له أن يحكم وهو حاقم، لكن اختلفوا في حكم قضائه ونفاذ حكمه على رأيين. مش يعني خدتوه مش مرتب؟ ما بتاع مكتوب التواريخ. رتب انت في التواريخ. طيب يعني احنا مش فرتب انت بالتواريخ بتاع الاجنده يعني. ان شاء الله. خلاص كده؟ طيب. يبقى العلماء متفقون على انه لا ينبغي للقاضي ان يحكم وهو حاقم، لكن اختلفوا هل لو حكم يقبل حكمه وينفذ ام لا. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رأي للحنابلة وقول شريح وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، إلى أنه يكره أن يقضي القاضي وهو حاقن، لأن ذلك يمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فإذا قضى وهو حاقن ينفذ حكمه قياسا على قضاء الغضبان عند الجمهور. وذهب الحنابلة في رأي ثان لهم حكاه القاضي أبو يعلى إلى أنه لا يجوز قضاء القاضي وهو حاقن، فإذا حكم وهو على تلك الحالة لا ينفذ قضاؤه، لأنه منهي عنه الحديث السابق، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذن الخلاف بين العلماء راجع إليه، نقول الجمهور على إن لو قضى القاضي مع وجود ما يشوش على فكره فحكمه نافذ، ولو جار في الحكم إلا أن يكون الجور ظاهرا يبقى ينفذ حكمه، وهو أعلم بحاله من غيره، لأنه قد يكون مع هذا التشويش نظر المسألة بشيء من التدقيق والإمعان ونحو ذلك، فاطمأن إلى هذا الحكم فحكم به، وكأنه رأى أن هذا الشيء أو ذاك من مشوشات الفكر لم تؤثر عليه. طيب الحنابلة في القول الثاني لهم أنه حكمه لا ينفذ ولا يعتد به ولا يقبل، باعتبار النهي الوارد عن القضاء حال الغضب، والغضب لا يقصد بذاته وإنما يراد لمعناه، وهو إيه؟ الإنسان في حالة الغضب أو عدم اعتدال المزاج يخرج عن الجادة ولا يمكن أن يدقق النظر فيما يريد أن ينظر فيه. هنا قالوا إن النهي يقتضي الفساد، مع القول بإن النهي يقتضي الفساد يبقى قول الحنابلة يقدر، لكن هل النهي يقتضي الفساد دائما وأبدا؟ ها؟ مسألة فيها تفصيل، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أيما عبد سببته أو شتمته وأنا غضبان فاجعلها اللهم له رحمة وكفارة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كأنه خشي أن يعتد بسبه وشتمه أو حكمه حال غضبه فأراد أن يأتي بضده. والحقيقة إن ليس كل إنسان كغيره في مسألة تشويش الفكر، بمعنى إيه؟ ممكن واحد مع وجود الفرح الشديد والغضب الشديد والهم الشديد ونحو ذلك يقدر أو يستطيع أن ينحي هذه المؤثرات جانبا، وواحد ثاني لا يستطيع أن ينحيه، فلا يمكن أن يأخذ هذا وذاك حكما واحدا، لكن المرء على نفسه بصيرة، إن علم من حال إن إذا غضب أو فرح فرحا شديدا أو كان جوعانا أو نحو ذلك وهذا يؤثر على فكره لا يجوز له أن ينظر في مسألة ولا حتى يفتي في مسألة خشية أن يقع في الخطأ. وقيل عند الحنابلة إنما يمنع الغضب الحاكم إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة، فأما إن اتضح له الحكم ثم عرض الغضب لا يمنعه لأن الحق استبان قبل الغضب فلا يؤثر الغضب فيه، وهذا في الحقيقة ظاهر لأن العبرة بحال النظر لا بما جاء بعد ذلك. وجرى مثل هذا الخلاف من الحنابلة في إفتاء الحاقن والحاقب، فمنهم من قال بتحريمه وعدم صحته، ومنهم من قال لا يفتي المفتي وهو حاق أو حاقب، فإن أفتى وأصاب صحت فتواه مع الكراهة. قال ابن الملقن رحمه الله: يلحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، كما ألحق بقوله لا يقضي القاضي وهو غضبان ما في معناه من الجوع المؤلم والعطش الشديد والغم والفرح ونحو ذلك. فائدة، قال ابن القيم رحمه الله: عشر يؤذي انحباسها ومدافعتها: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح، والقيء والعطاس، والنوم والجوع والعطش، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. قال ابن الملقن أيضا: ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا لا أحدهما، وليس كذلك، بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة، لحديث عبد الله بن أرقم رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، رواه مالك وغيره. وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبا فإنه قد لا يدافعه البول معه لحقنه. وقال ابن حبان: والجمع بين الأخبثين معتد به وجودهما معا، وانفراد كل واحد منهما لا اجتماعهما دون الانفراد. تنبيه: لفظ الحديث الذي أشار إليه الشارح في آخر كلامه ليس كما قال، بل هو كما في سنن أبي داود عن عمار رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولفظه عند أحمد: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، إلى آخره. ونحوه لابن حبان، وليس هو في سنن النسائي، والحديث حسن. اللفظ اللي هو قاله إيه عن الكتاب؟ هل سمع الكتاب ولا؟ لأن اللفظ اللي قاله مخالف تماما لما ذكرته الآن. اقرأه، قوله. وذكر هنا قال: ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها. فلعل في تصحيف، ربما يكون الأصل لا يكتب له إلا عشرها وإلا سدسها، لكن لفظ الحديث كما سمعتم على نحو ما بينت الآن. خلص الورق معكم كده، خلص المستعان. تتمة: لم يذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا من مكروهات الصلاة إلا الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين أو أحدهما، وسوف يذكر أو يشير إلى مكروهات أخرى حال شرحه لأحاديث آتية، كحديث الخميصة وحديث التحذير من رفع الرأس إلى السماء وحديث النهي عن افتراش الذراعين وعقبة الشيطان. وسوف أتمم هذا المبحث بذكر مكروهات الصلاة مجتمعة في كل مذهب، ثم أقص بالتفصيل ما نصره الدليل. لأنه في الحقيقة لو نظرت في كتب الفروع المذهبية ستجد يعني عدد المكروهات في الصلاة ربما يفوق 50 أو يزيد عن 50، فأحببت أن أشير إليها، ثم بعد ذلك ننظر ما ينصره الدليل. أولا، مكروهات الصلاة عند الحنفية. الحنفية تعد المكروهات كما يأتي: ترك واجب أو سنة مؤكدة عمدا وهو مكروه تحريما، إلا أن إثم ترك الواجب أشد من إثم ترك السنة المؤكدة، عبثه بثوبه وبدنه، رفع الحصى من أمامه إلا للسجود مرة، فرقعة الأصابع، تشبيقها، التخصر، الالتفات بعينه فإنه مباح ولا بصدره فإنه مبطل، يعني الالتفات بالعين مباح ولكنه مكروه، بخلاف الالتفات بالصدر فهو مبطل للصلاة عندهم. الإقعاء، وسيأتي بيانه، افتراش ذراعيه، تشمير كميه عن ذراعيه، صلاته في السراويل ونحوها مع قدرته على لبس القميص، رد السلام بالإشارة. فتلاحظ هنا ان فيه مكروهات خالفت السنة الصحيحة الصريحة، ولكن يعني هذا هو للأسف آفة المذهبية. التربع بلا عذر، عقص شعره، الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل مع ترك وسطها مكشوفا، رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود، سدل إزاره، اندراجه في الثوب بحيث لا يدع منفذا يخرج يديه منه، جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر أو عكسه كالاطباع أو عكس الاطباع، إتمام القراءة في غير حالة القيام، يعني اللي هو القراءة في الركوع أو السجود إذا كان بقصد الإيه؟ القراءة، أو يستمر في قراءته حال انحنائه للركوع لإتمام الفاتحة، إطالة الركعة الأولى في كل شفع من التطوع إلا أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأثورا عن صحابي كقراءة سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الوتر، لأنه ملحق بالنوافل في القراء، يعني كأنهم يرون ضرورة اعتدال المصلي في ركعتيه في الشفع، لأنه ملحق بالنوافل في القراءة، تطويل الركعة الثانية عن الركعة الأولى 3 آيات فأكثر في جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق. مقصود بالاتفاق هنا إيه؟ اتفاق المذهب أو اتفاق أهل المذهب. وطبعا السنة تطويل الأولى على الثانية، فلو قلنا إن ترك السنة مكروه يبقى فعلا تطويل الركعة الثانية عن الأولى مكروه من هذا الباب لمخالفة السنة. في جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق والنفل على الأصح، تكرار السورة في ركعة واحدة أو ركعتين في الفرض، أما النفل فلا يكره فيه التكرار، وهذا أيضا مربوط بقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ سورة إيه في الفجر؟ زلزلة في ركعتي الفجر. فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين، كأن يقرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، ويترك وسطهما قل أعوذ برب الفلق لما فيه من شبه التفضيل والهجر. هذا يسلم؟ يسلم ولا لا يسلم؟ لماذا لا يسلم؟ ما هو علل لك وقال لك لما فيه من شبه التفضيل والهجر. بعضه ايه؟ بعضه يفضل بعض. ما وجه هذا هنا؟ يعني يقول واحد قرأ قل هو الله احد ثم قل اعوذ برب الناس وترك قل اعوذ برب الفلق، هم هنا بيقولوا ان ده فيه شبه هجر لهذه الصورة وتفضيل صورة الناس عليها، وإلا لماذا قرأ بالناس وترك قل اعوذ برب الفلق؟ ليه؟ والكلام هنا على ايه؟ الكلام على اهمال سورة قل اعوذ برب الفلق والاتيان بقل اعوذ برب الناس قل هو الله احد، مفيش فيها خلاف الان. ها؟ اللي هو اخونا محمد بيذكر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. والحقيقة ان الترتيب اللي موجود في المصحف ليس هو ترتيب النزول، وحتى لو كان هو ترتيب النزول فلا يلزم من ترتيب النزول الايه؟ الترتيب في الصلاة. صحيح يعني ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في صلوات كثيرة بصورة ويترك بينها وبين الصورة الثانية صور، زي ايه؟ يعني مثلا في فجر الجمعة كان بيقرأ بالسجدة والإنسان بينهم كم صورة؟ طيب إذا المسألة يعني على هذا التعليل الذي ذكروه، كما يقول دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليل ايه؟ عليل. نعم، لان مسألة التفضيل والهجر مسألة ترجع الى الايه؟ ترجع الى القصد. ممكن يكون هذا ما يحفظ المرء، او يمكن يكون اشتبه عليه بعض ايات هذه الصورة فخاف ان يقرأ بها يخطئ او نحو ذلك. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقضي بجواز هذا من غير كراهة بالطبع. شم الطيب قصدا، ترويحه بالمروحة أو بالثوب مرة أو مرتين، فإن زاد على ذلك بطلت صلاته. تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره، باعتبار أن الأصل التوجه إلى القبلة بجميع البدن. ترك وضع اليدين على الركبتين على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد، ده في الحقيقة كله يغني عنه ما قيل أولا من كراهية ترك واجب أو سنة. هذه إيه؟ سنن. فالإطالة بمثل هذا التفصيل يعني فيها نظر. ترك وضع يمينه على يساره حال القيام، التثاؤب، فإن غلبه فليكظم ما استطاع، كأن يضع ظهر يده اليمنى أو كمه على فيه في حالة القيام، ويضع ظهره ويضع ظهر يساره في غيره. هذا أيضا لا يثبت به دليل، مسألة ظهر اليمنى وظهر اليسرى والتفريق بينهم حال القيام أو غيره، يعني ربما رأوا أن لما كان التثاؤب من الشيطان وقد يخرج من الفم بعض ما يؤذي، فمثل هذا تنزه عنه اليد الايه؟ اليمنى أصلا. طيب، في لو قلنا ذلك هيضطر أن هو مثلا لو حال القيام وهو قابض هيضطر أنه يرفع اليدين، يرفع اليمين ثم الشمال ثم يقضم أو يكتم بيسرى، فرأوا أن الأيسر لقلة الحركة أنه إيه؟ أنه يقلب اليمنى ويقضم بظهرها. وهذا من جهة النظر له وجه، ولكن المعتبر الأدلة أكثر من النظر. ها؟ فعلا، جزاك الله خير. تغمض عينيه إلا لمصلحة، رفع بصره للسماء، التمطي، العمل القليل المنافي للصلاة. أما المطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع، ومنه قتل قملة بعد أخذها من غير عذر، فإن شغلته بالعض فلا يكره قتلها مع التحرز عن دمها، مع أنهم يقولون بأن يسير النجاسة لا شيء فيه. تغطية أنفه وفمه، وضع شيء لا يذوب في فمه إذا كان يشغله عن القراءة المسنونة أو يشغل باله. السجود على قور عمامته، الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر كمرض قائم بالأنف وهو يكره تحريما. الصلاة في الطريق وفي الحمام وفي الكنيف، الصلاة في أرض الغير بلا رضاه، الصلاة قريبا من نجاسة، الصلاة مع شدة الحصر بالبول أو الغائط أو الريح، فإن دخل في الصلاة وهو على هذه الحالة ندب له قطعها إلا إذا خاف فوات الوقت أو الجماعة. الصلاة في ثياب ممتهنة لا تصان عن الدنس، الصلاة وهو مكشوف الرأس تكاسلا، أما إن كان للتذلل والتضرع فهو جال، إنه بدعة لكان أولى. الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه إلا إذا خاف خروج الوقت أو الجماعة. الصلاة بحضرة كل ما يشغل البال كالزينة ونحوها، أو يخل بالخشوع كاللهو واللعب، ولهذا نهي عن الإتيان للصلاة بالهرولة، بل السنة أن يأتيها أو يأتي إليها بالسكينة والوقار. قيام الإمام بجملته في المحراب لا قيامه خارجه وسجوده فيه إلا إذا ضاق المكان فلا كراهة. قيام الإمام على مكان مرتفع عنه أن يخص الإنسان نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه بحيث يصير ذلك عادة له، الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمرة، أما الصلاة إلى القنديل والسراج فلا كراهة فيها. الصلاة بحضرة قوم النيام، مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة، تعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه، يعني كأنه لا يحفظ إلا هذه السورة، لكن هذا أيضا يرده تعيين بعض الصحابة لسورة الإخلاص يقرأ بها في كل ركعة لأنه يحبها كما سيأتي ذكره إن شاء الله. طبعا يلاحظ من هذا العرض أن بالفعل هذه المكروهات عند الحنفية تجاوزت 50 مكروه، وأكثرها لا يقوم عليه دليل، يعني الشافعية كانوا أقل من ذلك، فنصوا على هذه المكروهات في الصلاة: الالتفات بوجهه لا بصدره في غير المستلقي بلا حاجة، وأما المستلقي وهو الذي يصلي مستلقيا على ظهره لعذر فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته. جعل يديه في كميه عند تكبيرة التحريم وعند الركوع والسجود وعند الجلوس له أو للأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى. ها، في دليل يقوم على هذا؟ لا لا، هو يعني كأنه يقصد أن يقول تغطية اليدين. نعم، لا هو يقول الآن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند السجود وعند القيام من التشهد الأول، إذا القضية ليست خاصة به. ومن هنا في الحقيقة كثر السؤال لا سيما في فصل الشتاء عن حكم لبس الجوانتي للرجل، والظاهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس به ولا كراهة في لبسه لأن الأصل عدم الكراهة. نعم، الإشارة بنحو عين أو حاجب أو نحوهما بلا حاجة، أما إذا كانت الإشارة لحاجة كرد السلام ونحوه فلا كراهة ما لم تكن على وجه اللعب وإلا بطلت. إذا هنا أنصفهم بأنه يجوز رد السلام بالإيه؟ بالإشارة. طيب، الجهر في موضع الإصرار وعكسه بلا حاجة، وهذا صحيح، لأن صحيح الجهر والإصرار سنة، لكن ترك السنة يعتبر مكروه. جهر المأموم خلف الإمام إلا بالتأمين، ولعل هذا يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ خلفه قال: إني أنازع في الصلاة. وضع اليد في الخاصرة بلا حاجة أو على الخاصرة بلا حاجة، سيأتي بيان ذلك بدليل. الإسراع في الصلاة مع عدم النقص عن الواجب وإلا بطلت، يعني مسألة الطمأنينة، حد الطمأنينة إيه؟ ها؟ أن يعود كل فقار إلى موضعه، لكن هذا أيضا قد يختلف من إنسان إلى آخر وقد يختلف من حال إلى أخرى، فالشاب غير الشيخ، النحيف غير البدين ونحو ذلك، فالمهم حصول الطمأنينة، إن لم تحصل الطمأنينة بطلت الصلاة. إلصاق الرجل غير العاري عضديه بجنبيه وبطنه بفخذيه في ركوعه وسجوده، وهذا أيضا ثبت الدليل بالنهي عنه كما سيأتي. أما الأنثى والعاري فينبغي لكل منهما أن يضم بعضه إلى بعض، وسيأتي تفصيل القول في ذلك، باعتبار أن الأنثى أحوج إلى الستر، وكذلك الإيه العاري، ومن أهل العلم من يرى استواء المرأة بالرجل في هذا الحكم اللي هي نعم طيب المجافاة بين اليدين والجانبين والبطن والفخذين ونحو ذلك. الإقعاء ضرب الأرض بجبهته حال السجود مع الطمأنينة وإلا بطلت. يعني واحد حال هو إلى السجود يعني يضرب الأرض بجبهته، طبعا هذا لا يتصور تعمده أصلا. وضع ذراعيه على الأرض حال السجود كما يفعل السبع بلا حاجة. ملازمة مكان واحد للصلاة فيه لغير الإمام في المحراب، أما هو فلا يكره له على الراجح. المبالغة في خفض الرأس في الركوع، إطالة التشهد الأول ولو بما يندب بعد التشهد الأخير إذا كان غير مأموم، وإلا فلا تراها. الاطباع، تشبيك الأصابع أو فرقعتها، إسبال الإزار أي إرخاؤه على الأرض، تغميض بصره لغير عذر وإلا فقد يجب إذا كانت الصفوف عراه، وقد يسن إذا كان يصلي إلى حائط منقوش، رفع بصره إلى السماء، كف الشعر والثوب، تغطية الفم بيده أو غيرها لغير حاجة. أما للحاجة كدفع التثاؤب فلا يكره، طبعا كل ده قام الدليل عليه. البصق أماما ويمينا لا يسارا، الصلاة مع مدافعة الحدث، الصلاة بحضرة ما تشتاقه نفسه من طعام أو شراب، الصلاة في طريق أو في الطريق التي يكثر بها مرور الناس كقارعة الطريق والمطاف، الصلاة في محال المعصية كالحمام ونحوه، الصلاة في الكنيسة، الصلاة في موضع شأنه النجاسة كمزبلة ومجزرة ومعطن إبل، طبعا تكلمنا عن هذا قبل ذلك، استقبال القبر في الصلاة، الصلاة وهو قائم على رجل واحدة، الصلاة وهو قارن بين قدميه، الصلاة عند غلبة النوم، الصلاة منفردا عن الصف والجماعة قائمة إذا كانت الجماعة مطلوبة وإلا فلا. والظاهر والله تعالى أعلم أن الشافعية هنا ارتبطوا بالدليل واعتمدوا عليه أكثر من الحنفية، وبالتالي قلت المكروهات عندهم. المالكية أضافوا مكروهات، طبعا ليست بمكروهات بل مستحبات، التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي. إيه الفرق بين الفرض الأصلي وغيره؟ ما لما تقرأوا الكلام في الكتب هتفهموه إزاي؟ ها؟ الفرض الأصلي اللي هم الخمسة، لكن فيه ممكن يكون شيء مفروض ولكن بغير حق الإسلام كنذر ونحوه، فالنذر فرض ولا مش فرض؟ فرض ولكن بغير حق الإسلام. نعم. التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي، البسملة قبل الفاتحة أو السورة كذلك. وأما في النفل ولو منذورا فالأولى ترك التعوذ والبسملة إلا لمراعاة الخلاف، فالأولى حينئذ الإتيان بالبسملة في الفرض وغيره. الدعاء قبل القراءة أو أثنائها وفي الركوع وقبل التشهد وبعده غير التشهد الأخير. دعاء المأموم بعد سلام الإمام، يعني ممكن دي تدخل في إيه؟ التخلف عن الإمام، وهذا له وجه. الجهر بالدعاء المطلوب في الصلاة، الجهر بالتشهد، نقدر نقول إيه؟ الجهر في موضع الإصرار. السجود على ملبوس المصلي أو على كور العمامة ولا إعادة عليه، وسيأتي إن شاء الله إن هذا لا بأس به، ولا إعادة عليه إن كان خفيفا كالطاقة والطاقتين، يعني لفة أو لفتين لا بأس، لكن لو كان كور العمامة ثخين أو أكثر من ذلك. قال فإن كان غير خفيف أعاد في الوقت. السجود على ثوب غير ملبوس للمصلي القراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بها في السجود الدعاء، تخصيص صيغة يدعو بها دائما كان ينبغي أن يقيد بإيه؟ إلا بمأثور. الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة، تشبيك الأصابع أو فرقعتها، الإقعاء، التخصر، تغميض العينين إلا لخوف شاغل، رفع البصر إلى السماء لغير موعظة، وهذا فيه أيضا يعني هذا القيد فيه نظر سيأتي بيانه، رفع رجل واعتماد على أخرى إلا لضرورة، وضع قدم على أخرى، ده حال إيه؟ أظهره بيكون حال السجود أو التشهد أو الجلسة بين السجدتين. طيب من أين أتوا بالاعتماد على رجل دون الأخرى؟ ها، ومعرفة مدارك الفقهاء فيما ذهبوا إليه أمرهم، لئلا يتهموا بأنهم يقولون من قبل أنفسهم دون الرجوع إلى شرع ظاهر أو قياس واضح أو نحو ذلك. مش ورد على بالكم حاجة في هذا الباب؟ ليه؟ لا، هي القضية هنا مش قضية التحامل بمعنى ان هو بيتحامل على نفسه وهو غير قادر، لا، ده هو بيحمل على رجل دون الاخر. ها؟ ممكن ايه؟ ما هو بقوله لغير عذر، لغير عذر. الظاهر والله تعالى اعلم ممكن يكون اخذوها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتفي الرجل في احدى القدمين دون الاخرى، وان يجلس بعضه في الظل وبعضه في الشمس ونحو ذلك، باعتبار انه العدل مطلوب حتى مع معاملة اعضاء البدن. هذا الذي يبدو لي والله اعلم. لا سيما انه متفق مع الشافعية على ذلك. طيب، اقران القدمين اللي هو الصاق القدمين حال القيام، التفكر في أمور الدنيا، حمل شيء بكم أو فم إن لم يمنع ما في الفم خروج الحروف من مخارجها وإلا أبطل. والظاهر إن ده راجع إلى مسألة الإيه؟ الإنسان لما بيكون حامل شيء بكمه أو بفمه هيكون مشغول بهذا الشيء فلا يحضر في صلاته. العبث باللحية وغيرها، حمد العاطس، وهذا أيضا يخالف الدليل، الإشارة باليد أو الرأس للرد على مشمت. وطبعا ليس، قد يقول قائل ألا يقاس تشميت العاطس على رد السلام؟ الأصل أنه لا يقاس. حك الجسد لغير ضرورة إن كان قليلا عرفا أو لضرورة فجائز، وإن كثر أبطل. التبسم اختيارا إن كان قليلا عرفا وإلا أبطل الصلاة ولو اضطرارا. ترك سنة خفيفة عمدا كتكبيرة أو تسميعة، وأما ترك السنة المؤكدة فحرام. قراءة سورة أو آية في غير الأوليين من الفريضة، وهذا يخالف فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي بكر وغيره. التصفيق لحاجة تتعلق بالصلاة رجلا كان المصفق أو امرأة، والتسبيح لغير حاجة. التصفيق للمرأة منصوص عليه. اشتمال الصماء وسيأتي تفسيره. الاطباع، أن يرفع المصلي بالإيماء شيئا يسجد عليه سواء اتصل ذلك الشيء بالأرض أو لا، وهذا ثابت بالدليل. وأن ينقل الحصى من ظل أو شمس ليسجد عليه، والدعاء بالعجمية لقادر على العربية. وأخيرا الحنابلة، عد مكروهات الصلاة كما يأتي: الصلاة بأرض الخسف، الصلاة ببقعة نزل فيها عذاب كأرض بابل، الصلاة في الطاحون أو على سطحه، الصلاة في الأرض السبخة، ولا تكره ببيعة وكنيسة ولو فيهما صور، ما لم تكن منصوبة أمامه. وطبعا اتكلمنا في هذا قبل ذلك في المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها: سدل الرداء، اشتمار الصماء، تغطية الوجه، تغطية الفم والأنف وتشمير الكم بلا سبب، شد الوسط بما يشبه شد الزنار، القنوت في غير الوتر إلا لنازلة، فإنه يسن للإمام الأعظم أن يقنت في جميع الصلوات ما عدا الجمعة، الالتفات اليسير بلا حاجة سواء كان بوجهه فقط أو به مع صدره، فإن التفت كثيرا بحيث يستدبر القبلة بجملته بطلت صلاته ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف فإنها لا تبطل. رفع بصره إلى السماء إلا في حالة التجشي، تجشؤ يعني، إذا كان يصلي مع الجماعة فيرفع وجهه حتى لا يؤذيهم برائحته ولا كراهة في ذلك. الصلاة إلى صورة تجود على صورة، حمل المصلي شيئا فيه صورة ولو صغيرة كالصورة التي على الدرهم أو الدينار. الصلاة إلى وجه الآدمي أو الحيوان. الصلاة إلى ما يشغل كحائط منقوش، حمل المصلي ما يشغله. طبعا ده كله يمكن جمعه في مسألة إيه؟ الانشغال في الصلاة بأي شيء. نعم. استقباله شيئا من نار ولو سراجا وقنديلا وشمعة موقدة. الصلاة إلى مجلس يتحدث الناس فيه. الصلاة إلى النائم وإلى كافر، وبينا قبل ذلك العلة من هذا. الاستناد إلى شيء بلا حاجة بحيث لو أزيل ما استند عليه لم يسقط. الصلاة مع ما يمنع كمالها كحر وبرد. افتراش ذراعيه حال السجود كالسبع. الإقعاء، أن يصلي مع شدة حصر البول أو الغائط أو الريح. الصلاة حال اشتياقه إلى طعام أو شراب أو جماع، قسوا هنا الجماع على الطعام والشراب. تقليب الحصى، العبث، وضع يده على خاصرته، ترويحه بمروحة إلا لحاجة ما لم يكثر وإلا بطلت صلاته، كثرة اعتماده على أحد قدميه تارة والقدم الثانية أخرى. يبقى ده متفق عليه بين المذاهب الثلاثة: شافعية، مالكية، حنابلة. فرقعة أصابعه أو تشبيكها، اعتماده على يده حال جلوسه، وسيأتي أثر ابن عمر في ذلك. الصلاة وهو مكتوف باختياره، عقص شعره، كف الشعر والثوب، وسيأتي تفصيل ذلك وتفسيره، جمع ثوبه بيده إذا سجد، تخصيص شيء للسجود عليه بجبهته، وجمع الثوب داخل في كف الثوب، تخصيص شيء للسجود عليه بجبهته، مسح أثر السجود. الصلاة إلى مكتوب في القبلة، وهذا أيضا داخل في مسألة ما يشغل، تعليق شيء في القبلة كالسيف والمصحف، تسوية موضع سجوده بلا عذر، تكرار الفاتحة في ركعة، أما جمع سورتين في أما جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في صلاة الفرض فلا يكره، قراءة القرآن كله في فرض واحد، يعني حتى لو قرأ القرآن كله أو لو استطاع أن يقرأ القرآن كله. هذا ما جاء في كتب الفروع من مكروهات الصلاة في كل مذهب. والحقيقة الذي يهمنا هو المشهور فعله بين الناس، لأن هناك أشياء لا يتصور حصولها ابتداء. وكذلك الأول هنركز على المشهور والذي ثبت بالدليل الشرعي كراهته. أولا، يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة، ويكره له أيضا ما يأتي. وطبعا لما نقول سنة من سنن الصلاة هنأتي على أشياء كثيرة جدا ذكرها هؤلاء في تفريعاتهم. العبث بثوبه أو ببدنه أو نحو ذلك إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره. فعن معيقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. ولأبي داود رحمه الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. طبعا المسألة رجع ليست إلى ذات الحصى، ولكن ليه العبث بالحصى بالثوب باللحية بالغطرة بنحو ذلك. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال: واحدة. ثانيا: التخصر في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، رواه أبو داود، وقال: يعني يضع يده على خاصرته. والحديث في الصحيحين وسنن النسائي والترمذي بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وقال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، يعني سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة، وده اللي يهمنا، لأن ممكن في كثير من الأحيان واحد يقف ووضع يده في خاصرته. عارفين خاصرة؟ وقف وقفين وقف فوق السيارة بتاعتك من هنا ومن هنا، هو دي الخاصرة، واحدة أو الاثنين يعني. قال الترمذي رحمه الله: وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. طبعا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. وعن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، لأنه بالفعل الواحد لو وقف بهذا الشكل قريب من الايه؟ نعم. لا لا، هذه الصورة ليست خاصرة. نعم هي الخاصرة، هو يعني في الغالب داخل الصلاة مستبعد، لكن خارج الصلاة مشهور وكثير يعني. قال السندي رحمه الله: وهيئته اللي هو في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في مكان وضع اليدين حال القيام، فقيل تحت السرة، وقيل فوق السرة، وقيل على الصدر. والحقيقة أن كل الأحاديث الواردة لا يثبت فيها حديث بذاته، ممكن الأحاديث اللي فيها على الصدر يعني مشاها بعض أهل العلم، لكن عند الفقهاء غير معتبر. سبق أن تكلمت في هذه المسألة بتفصيل يعني. قال السندي: وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام. ثالثا من مكروهات الصلاة: رفع البصر إلى السماء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا الوعيد في الحقيقة لا يقتضي الكراهة فقط، بل التحريم، وإن كان طبعا لا يبطل الصلاة. رابعا: النظر إلى ما يلهي. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، رواه البخاري ومسلم، وسيأتي إن شاء الله ضمن الأحاديث التي سنشرحها قريبا. وروى البخاري عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الخامس وبه نختم اليوم: تغميض العينين لغير حاجة لمخالفته السنة. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء، ولا يجاوز بصره إشارته. يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن، وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، ورده الغلام والجارية، وحجزه الجاريتين، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه، فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته، ما زال الكلام لابن القيم، فكره الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكره، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. لكن لو فتحنا هذا الباب أمام كل إنسان يدعي إن الشيء الفلاني أحضر لقلبه وأخشع له ونحو ذلك، لا أتينا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. والصواب لكلام ابن القيم أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل لموافقة السنة طبعا، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لسبب ظاهر طبعا لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله تعالى أعلم. ونستكمل إن شاء الله بقية هذه المكروهات في اللقاء المقبل.